تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال الكلام في أحكام عقد الإجارة، والمؤلف انتقل في هذا المقطع إلى الكلام عن الأشياء التي تضمن في عقد الإجارة، أو متى يضمن الأجير ومتى لا يضمن. يقول: ولا يضمن أجير خاص. الأجير الخاص هو من يختص المستأجر بنفعه لمدة معلومة، ومن يختص المستأجر لنفعه في مدة معلومة، مثل أن يستأجر شخصا ليحرث له، أو يستأجر شخصا ليخدمه، أو ما شابه هذا الأمر، بحيث تكون منافع هذا الأجير مستحقة للمستأجر كاملة في هذه المدة. يقول: لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط، والدليل على هذا أنه مؤتمن وهو كالوكيل، والوكيل تقدم معنا أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعد أو تفريط. وبعبارة أخرى، هو من جملة من يأخذه من يده يد أمانة، وتقدم معنا أن كل من أخذ شيئا لغيره ويده يد أمانة فإنه لا يضمن. ثم قال: ولا حجام وطبيب وبيطار، إلى آخره. هنا في قوله ولا حجام وطبيب وبيطار، المؤلف يقصد سواء كان الحجام والطبيب والبيطار أجير خاص أو أجير مشترك، سواء كان من الأجراء الخاصين أو من المشتركين، لا يضمن عند الحنابلة بالشرطين الذين سيأتي التنبيه عليهما. الحجام معروف، هو من يقوم بحجامة الناس واستخراج الدم منهم، والطبيب أيضا معروف، هو من يقوم بعلاج الناس من الأمراض الجسدية، والبيطار أيضا معروف، هو البيطري الذي يقوم بعلاج البهائم. هؤلاء لا يضمنون عند الحنابلة سواء كان أجير خاص أو مشترك بشرطين: الشرط الأول إذا لم تجني أيديهم، الشرط الثاني إن عرف حذقهم. إذا تحقق الشرطان لم يضمن الطبيب والبيطار والحجام مطلقا، هذا عند الحنابلة. عرفنا من شروط المؤلف أن لخطأ الحجام والطبيب والبيطار صور: الصورة الأولى أن يخطئ وهو جاهل، فهذا يضمن بالإجماع. الصورة الثانية أن يخطئ بتعدي أو تفريط، فهذا يضمن بالإجماع. الصورة الثالثة أن يخطئ لكن مع الجهل، يخطئ لكن مع العلم، يعني عالم بصنعته حاذق فيها ومع ذلك أخطأ، فهذا أيضا يضمن. باقي الصورة الرابعة، وهي التي تحدث عنها المؤلف، إذا كان عالما ولم يتعدى ولم يفرط لكن جنت يده، ولم تجني يده لكنه أخطأ، مثل أن يريد أن يقطع في مكان فيقطع في مكان آخر، أو يريد أن يعني يقوم بختان الطفل فيتعدى إلى الحشفة، مثل هذه الأشياء، يعني يزيد في أخذ ما كان يجب ألا يزيد إليه، فهذا عند الحنابلة لا يضمن. والسبب أنه لا يضمن أن يده يد أمانة، فلا يضمن في هذه الصورة، وهو مؤتمن على من تحت يده من يعني ممن يجري عليهم العلاج ونحوه. القول الثاني أنه إذا جنى يضمن، لأن قاعدة الإتلافات أنه لا يعذر فيها بالخطأ، لا يعذر فيها بالخطأ، وهذا من باب الإتلافات، فيضمن ما أخطأ فيه. والقول الأقرب أنه يضمن، والقول الأقرب أنه يضمن، لأن هذه القاعدة دائما مستمرة معنا، وهي أنه في الإتلافات نحن نضمن المجنون والصغير والنائم، فكذلك هؤلاء. ثم قال: ولا راع لم يتعدى. لا يضمن الراعي إذا هلك ما تحت يده من هلكت ما تحت يده من الأنعام، لا يضمن مطلقا إذا لم يتعدى، لا يضمن مطلقا إذا لم يتعدى. وقوله في أنه لم يتعدى مقبول، وإن لم يأتي ببينة، وإن لم يأتي ببينة، فالراعي لا يكلف بالبينة على أنه لم يتعدى ولم يفرط، لأمرين: الأمر الأول أن يده على هذه البهائم يد أمانة، فهو وكيل عن أصحابها في رعيها. الثاني أن لو كلفناه بأن يأتي ببينة على كل شاة أكلها ذئب أو سقطت فماتت، امتنع الرعاة من خدمة الناس، وفي هذا ضرر على الناس جميعا. ولهذا سهل الفقهاء في مسألة الراعي حتى لا يمتنع الناس من أو يمتنع الرعاة من رعي بهائم الناس ويدخل عليهم الضرر. فيصلح أن يكون هذا، تكون هذه المسألة من أمثلة أن المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. ويضمن المشترك ما تلف بفعله. الأجير المشترك هو الأجير الذي لا يختص نفعه للمستأجر، بل يتقبل من اثنين فأكثر. لا يختص نفعه بالمستأجر، بل يتقبل من اثنين فأكثر. وحقيقة عمل الأجير المشترك أنه استئجار للعمل، استئجار على العمل، مثل الخياط، فإنه يخيط لزيد وعمر وخالد في وقت واحد ولا يختص بأحدهم، ومثل الغسال أو القصار فهو كذلك يفعل هذه الأمور للجميع، ومثل الطباخ والخباز وكل من يقوم بعمل لأكثر من شخص في وقت واحد، في وقت واحد. فالمطاعم اليوم تعتبر من الإيش؟ اليوم. طيب، المطابخ مشتركة، لكن المطاعم هل هو من باب الإجارة أو من باب البيع؟ ها؟ من باب البيع، ما في استئجار، هو لا يستأجر المطعم ليطبخ له، أليس كذلك؟ إذن المطاعم خارجة عن الباب كله، لكن التي تكون من الباب المطابخ، لأن المطابخ تستأجرهم أنت ليطبخوا لك، أليس كذلك؟ وقد تأتي بأدوات الطبخ أنت وإلى آخره. فالمطابخ تصح مثال ودون مسألة المطاعم. يقول: ويضمن الأجير المشترك، أو يضمن المشترك ما تلف بفعله. ذهب الحنابلة إلى أن الأجير المشترك يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط، يضمن ولو بلا تعدي ولا تفريط. واستدل الحنابلة على هذا بأمور: الأول أن هذا منقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الثاني أن التجربة أثبتت أن الأجير المشترك قد يتساهل لو لم يلزم بأن الضمان عليه مطلقا. القول الثاني أن الأجير المشترك لا يضمن، لأن يده يد أمانة، وبناء عليه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وهذا القول الثاني يعني أصح إن شاء الله، أصح إن شاء الله، أنه ما يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، يعني أن الأجير المشترك إذا تلف الشيء لا تحت يده وبفعله، وإنما تلف من حرزه، فإذا أخذ قماشا ليخيطه لك ووضعه في مكان آمن وهو حرز لمثله فتلف فإنه لا يضمن، لأنه لم يضمن لم يتلف بفعل هذا الأجير المشترك، فلا يوجد سبب لتضمينه أصلا، لا يوجد سبب لتضمينه أصلا، لا سيما وأن الذين ضمنوا قالوا أنه قد يتساهل أثناء العمل إذا لم يضمن مطلقا، هنا لا يوجد عمل. كذلك قال أو بغير فعله، مثل أن يضع مثلا الأداة المفروض أو التي طلب منه إصلاحها، مثل زجاج طلب منه إصلاحه، يضعه في مكان آمن لكن يسقط وينكسر بغير فعل هذا الأجير المشترك، فكذلك لا يضمن. والقاعدة الحقيقة أنه لا يضمن ما تلف بغير فعله، لو اكتفى بهذه العبارة، لأن ما تلف من حرزه أيضا بغير فعله، ما تلف من حرزه أيضا بغير فعله، فيرحمك الله، فكل شيء تلف بغير فعل الأجير المشترك وليس له علاقة فيه فإنه لا يضمن. الذي يضمنه الأجير المشترك هو إيش؟ هو التلف الذي يكون بفعله تحت يده. ثم قال رحمه الله ولا أجرة له، يعني أن ما عمل من عمل قبل تلف الأمر الذي أعطي ليعمل عليه أو الشيء الذي أعطي ليعمل عليه فإنه لا يأخذ عليه أجرة، لأن الأجرة إنما تستحق بتسليم هذا الأجير المشترك العمل، والآن العمل لم يتم بسبب تلف السلعة، نعم نحن لم نضمنه لكن لا يستحق الأجرة، تصورت المسألة. القول الثاني أنه له الأجر، لأن لم نضمنه وليس له علاقة بهذا الضمان ولم يكن بفعله لا بتعدي ولا بتفريط ولا بغيره، فما قام به من عمل يأخذ أجرته لأن التلف بغير اختياره ولا تحت تصرفه، وهذا لا شك أنه يعني أحسن وأقرب لأصول العدل. نعم. قال رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. تجب الأجرة بالعقد، أفادنا المؤلف أن الأجرة في الأجار تجب بالعقد، فبمجرد وجود العقد يملك المؤجر الثمن ويملك المستأجر المنفعة، واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن الإجارة تقاس على البيع، والجامع بينهما أن الإجارة هي بيع منافع، والبيع يملك بمجرد العقد، البيع يملك بمجرد العقد، فقاسوا عليه الأجرة. القول الثاني أنه لا تملك إلا بطلبها، لا تملك إلا بطلبها، فإذا حصل العقد ما يملك إلا إذا طلب، قال أعطني الأجرة، وهذا القول قول فيه ضعف، قول فيه ضعف ولا دليل عليه. القول الثالث أنه لا يملك إلا باستيفاء المنفعة، لا يملك إلا باستيفاء المنفعة، ويعني هذا القول أيضا يعني فيه قوة وهو وجيه، ومجرد العقد تملك فيه السلع في البيع لأن المعقود عليه موجود جملة واحدة، بينما المعقود عليه في الإجارة هي عبارة عن منافع تأتي تدريجا، ولهذا نقول القول الأخير هذا إن شاء الله هو الراجح. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، مقصود المؤلف تستحق يعني له أن يطالب بها، يعني له أن يطالب بها، فمفهوم هذه العبارة أن الإنسان قد يملك الأجرة لكن لا يملك الإيش؟ المطالبة بها، فيقول وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، فإذا تم العقد فقد ملك المستأجر أو المؤجر ملك المال المعقود عليه، لكنه لا يمكن أن يطالب به حتى يتم العمل الذي طولب فيه بالذمة. لماذا؟ لأن الأجرة في الواقع تستحق على هذا العمل، تستحق على هذا العمل، فإذا استأجرت شخص ليبني لي بيت أو ليبني لي جدار فإنه يملك الأجرة من حين الإيش؟ العقد، لكنه لا يملك المطالبة إلا بعد أن يبني الإيش؟ الجدار. هذا مفهوم كلام المؤلف وهو صحيح، وهو صحيح، وهذا يقتضي أن المستأجر أو العامل لا يملك أن يطالب بما يسميه بعض الناس اليوم إيش؟ مقدم أو التسبيق أو المقدم، ويقول لا أبدأ إلا أن تعطيني مقدم، وفي الواقع شرعا لا يملك هذا الأمر، لكن إذا صار شرط من الشروط فالمسلمون على شروطهم. لكن من حيث أصل العقد، لو تم العقد بدون هذا الشرط فإنه لا يجوز للعامل أن يطالب بالمقدم، لأنه يقول لا تستحق إلا بتسليم العمل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. طيب. وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نحن تحدثنا عن تسليم العمل، لكن باقي مسألة إذا كان المعقود عليه عين ينتفع بها، مثل إذا استأجر بيتا. فإذا استأجر بيتا فإنه بمجرد وضع يده على البيت يستحق المطالبة، لكن لا يستقر إلا بمضي المدة. ففي مسألة البيوت هناك ثلاث مراحل: يملك المال بالعقد، ثم يملك المطالبة بوضع اليد على العين المستأجرة، ثم لا يستقر أو لا تستقر الأجرة إلا بعد مضي المدة. واضح ولا لا؟ إذن بالنسبة للعين المستأجرة تمر بثلاث مراحل، وخلاصة الثلاث مراحل أنه في الواقع لا يملك ملكا تاما مستقرا ثابتا إلا بعد إيش؟ مضي المدة، إلا بعد مضي المدة. وهذا صحيح، وهذا صحيح، بل إن رجحنا في ملك، في الملك بالنسبة لاستئجار الأعيان، أن الملك كله لا يحصل إلا بإيش؟ إلا بمضي المدة. يعني الفرق بين القول الراجح والمذهب أن المذهب يملكونه المال من حين العقد ولا يستقر إلا بمضي المدة، وعلى القول الثاني أن المال لا يملك أصلا إلا بمضي المدة. واضح ولا لا؟ نعم، قد يكون الخلاف يعني خلاف لفظي، لأن استقرار الملك في جميع صور لن يحصل إلا بعد مضي المدة، لكن كون الإنسان يملك المال قد يترتب على هذا أمور أخرى، مثل الزكاة. مثل الزكاة، فإن إذا قلنا يملك فالإنسان يجب عليه أن يزكي ما يملكه. طيب. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. نعم، من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. يعني إذا تم بين شخصين عقد إجارة وكان هذا العقد عقدا فاسدا، لكن حصل أنه تسلم هذه العين المعقود عليها، فإنه إذا فرغت المدة قبل أن يعيد العين يلزمه، يقول أجرة المثل. ومفهوم كلام المؤلف أنه يلزمه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، بمجرد أنه وضع يده عليها يستحق الآخر أجرة المثل، لأن المنافع تعطلت على المالك، لأن المنافع تعطلت على المالك، ولذلك نقول يجب عليك أن تدفع الأجرة. قوله: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، خرج منه ما لو لم يتسلم. إذا لم يتسلم العين فإنه لا يجب عليه الأجرة، لا يجب عليه الأجرة، لأنه الآن لم تضع المنافع على المؤجر. نعم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. طيب، قوله باب السبق. السبق في سكون الباء هو بلوغ الغاية التي يتسابق عليها، والسبق بالفتح هو نفس العوض الذي يسابق عليه. والسبق جائز في الجملة بصريح السنة وإجماع أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، وأيضا تسابق هو وعائشة كما سيأتينا، فلا إشكال يعني في أن المسابقة من حيث هي مشروعة بالإجماع والسنة، لكن بعض التفاصيل التي ستأتينا هي التي صارت محل خلاف بين أهل العلم. نعم، يصح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. نعم، المسابقة تنقسم إلى قسمين: مسابقة على عوض وعلى غير عوض، والمؤلف بدأ بالمسابقة التي بغير عوض لقلة الخلاف فيها ولوضوحها، ولأنها هي الأكثر في الأحاديث. يقول رحمه الله تعالى: يصح على الأقدام. يصح تصح المسابقة على الأقدام، ونحن نقول بغير عوض بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسابق هو وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا يصح أن يسابق الإنسان غيره على الأقدام ولا إشكال في ذلك ما دام ليس على عوض. ثم قال رحمه الله تعالى: وسائر الحيوانات. سائر الحيوانات أيضا يجوز المسابقة عليها بغير عوض قياسا على المسابقة على الأقدام، فكأن حديث عائشة هذا الذي تسابق صلى الله عليه وسلم معها أصبح أصلا من أصول هذا الباب، يقاس عليه جميع أنواع الأنواع الأخرى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وهذا أيضا نص إضافي في المسألة أو نص أصلي، والآخر هو القياس على الأقدام. ثم قال رحمه الله تعالى: والسفن. يعني يجوز تجوز المسابقة على السفن، تجوز المسابقة على السفن أيضا قياسا على الأقدام، أيضا قياسا على الأقدام. والمسابقة على السفن لا أشكال فيها، لكن قد يكون في المسابقة المعاصرة في السفن هذه اللي تكون سريعة جدا إشكال من جهتين: الجهة الأولى أنها تعرض راكبها للخطر العظيم لأنها إن انقلبت غالبا سيموت، الثاني أن فيها نوع من الإسراف الشديد لأن هذه السفينة باهظة الثمن جدا ووقودها باهظ الثمن جدا وتلفها يكلف تكلفة مرتفعة، فقد نقول إن المسابقة المعاصرة بالذات بالسفن السريعة هذه فيها نظر، في جوازها نظر من هذه الجهة التي ذكرت. ثم قال: والمزاريق. المزاريق هي الرماح القصيرة، يجوز الإنسان أن يسابق غيره في الإصابة بها بحيث يوضع هدف وينظر أيهم أحذق وأعرف بالرمي، وهذه الأشياء جميعا مقيسة على الأقدام وهي من المسابقات التي تكون بغير عوض فلا إشكال فيها. قال رحمه الله: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قوله ولا تصح بعوض إلا في، مفهومه أن المسابقات السابقة لا يصح فيها العوض، لا في الأقدام ولا في سائر الحيوانات عدم ما سيذكره، ولا في السفن ولا في المزاريق، لا يجوز أخذ العوض في هذه المسابقات التي ذكر المؤلف. القول الثاني أنه يجوز أخذ العوض على كل مسابقة يحصل فيها التدريب والاستعانة على أمور القتال وتدريب المسلمين عليه، والأقدام من ذلك لأنه في الجيوش يعتبر هناك قسم كبير من الجيش الراجلة الذين يمشون، فالمسابقة على الأقدام تقوي الجسد، وكذلك ركوب السفن والمزاريق يدخل دخولا أولويا في التدريب على القتال، والجري على الحيوانات كذلك يدخل في هذا الأمر دخولا أولويا، لكن السابق بالحيوانات التي لا يستفاد منها بالقتال سواء كان بالجري أو بالقتال هذا لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أخذ العوض عليه. ثم ينظر هل يجوز أصلا المسابقة عليه حسب وضع، حسب يعني نوع المسابقة، فمثلا مسابقة الجري بين الكلاب مثلا هذه لا يستعان بها على القتال، ليس كذلك؟ ليس لها أي فائدة فلا يجوز أخذ العوض عليها، لكن هل يجوز أن تفعل هي؟ الظاهر أنه يجوز لأنه هذا أمر مباح لا يوجد الدليل على المنع، لكن المسابقة بالاقتتال بين الدياكة أو بين الكلاب أو اقتتال بين أي حيوانين هذا لا يجوز لأنه تعذيب للحيوان من غير فائدة فلا شك في تحريمه، أما أخذ العوض عليه فلا إشكال فيه أنه لا يجوز لأن هذا ليس من الاستعداد للقتال ولا للجهاد في شيء. ثم قال: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. هذه الثلاثة أخذ العوض عليها من حيث الجملة محل إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، والحديث نص على هذه ثلاثة أمور التي ذكرها المؤلف، ولهذا أجمعوا على مسألة أنه يجوز أخذ العوض في المسابقة على هذه الأمور الثلاثة، فإن كان باذل العوض هو الإمام فالإجماع محفوظ، فالإجماع محفوظ، نقول أجمعوا في الجملة، لكن إذا أردنا أن نفصل نقول هناك صور. إذا كان باذل العوض هو الإمام فلا شك في فالجواز محل إجماع، فالجواز محل إجماع. إذا كان باذل العوض رجل أجنبي فأيضا هو جائز ولا إشكال فيه. إذا كان باذل العوض هو أحد المتسابقين فأيضا لا إشكال في الجواز، إنما الإشكال إذا كان باذل العوض المتسابقان معا، المتسابقان معا، فهذه المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول الأئمة الأربعة وحكي إجماعا أنه لا يجوز إلا إذا وجد محلل، والمحلل هو شخص أجنبي لا يبذل شيء من لا يبذل شيئا من المسابقة ولا يؤمن أن يسبق، فهذا هو المحلل عندهم، فإذا دخل جاز بذل العوض منهما وصحت المسابقة. القول الثاني أن لا نشترط المحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق بين الخيل لم يذكر المحلل ولم يشر إلى جوازه أو عدمه، وقد يكون الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجرى السباق بين الناس كان باذل العوض هو من؟ هو ولي الأمر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالصورة قد لا تدخل معنا. لكن مع ذلك نقول الراجح إن شاء الله جواز بذل العوض من المتسابقين، ولا يشترط وجود محلل، لأن لا يوجد في النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط هذا الشرط، لا يدل في النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط هذا الشرط، إلا أن تكون المسألة محل إجماع. إذا كانت المسألة محل إجماع محفوظ فلا عبرة بالقول الثاني مهما كانت قوة من اختاره، لأن الذي اختاره هو شيخ الإسلام ابن القيم وانتصروا له بشدة. مع ذلك نقول إن كانت المسألة محل إجماع فلا عبرة بقولهم ويكون راجح قول الجمهور، وإن كانت المسألة ليست محل إجماع فقولهم هو الراجح. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما. نعم. والرماة. قوله ولا بد من، بدأ المؤلف بشروط السبق الذي تقدم جوازه، والشروط خمسة ذكر المؤلف منها أربعة وترك واحدا. فالشرط الأول لا بد من تعيين المركوبين، لا بد من تعيين المركوبين بغض النظر عن الراكبين، لأن الغرض من المسابقة هو معرفة جودة المركوبين لا جودة قيادة الراكبين، ولا يمكن معرفة جودة المركوبين إلا بالتعيين، فلا يجوز الدخول في السباق وتقرير الجائزة قبل معرفة إيش أنواع الخيول التي ستدخل في السباق. وهذا العرف ما زال معمول به إلى الآن، لا يعنيهم قائد الخيل مطلقا، لا يعنيهم قائد الخيل مطلقا، الذي يعنيهم هو ماذا؟ الخيل. ولذلك الاختبارات والنظر والكشف والتحليل والفائز هو الخيل لا الخيال، ليس كذلك؟ وهذا صحيح، لأن العبرة في هذا الأمر هو قوة الخيل لا قوة راكب الخيل، مع أنه الذي يقرأ النصوص يلحظ أنه في العهد النبوي كان أيضا يوجد تركيز على ماذا؟ الخيال، لأنهم يقولون فاز فلان وجاء فلان أولا جاء فلان ثانيا، لا ينظرون للخيل. لكن كأنه استقر بعد ذلك الأمر على هذه المسألة أن ينظر إلى المركوب للراكب. ثم قال رحمه الله تعالى: واتحادهما. المقصود باتحادهما أن يكون كل من المركوبين من جنس ونوع واحد، من جنس ونوع واحد. أما من جنس فمعناه لا يجوز أن نجري سباق بين حمار وفرس، وأما من نوع واحد فلا يجوز أن نجري سباق بين فرس عربي وفرس هجين، فلا بد أن يكون من جنس والنوع واحد. لما تقدم أن الغرض من إجراء السباق معرفة قوة المركوب، وهذا لا يتحقق إلا باتحادهما. القول الثاني أن الشرط هو اتحادهما في القوة والمقدرة والكفاءة بغض النظر عن أي شيء آخر، إلا أنه يحسن أن نقول يعني اشتراط الجنس مقبول إنما يكون من جنسين. لكن هل يجوز أن نأتي بخيل أو بفرس ضعيف وببغل قوي؟ هنا المكافأة موجودة ولا غير موجودة؟ المكافأة فرس ضعيف وبغل قوي، ها؟ حتى لو كان ضعيف. أيوة. أحسنت. طيب إذن مكافأة غير موجودة. أنا ظننت أنها موجودة لكن مثل ما قال أبو سامي يمكن غير موجودة من حيث الواقع مهما كان، يعني كان يقول مهما كان الفرس ضعيف البغل وش فيه لا يمكن أن يجاريه. إذن هذا غير وارد. لكن لو أردنا أن نأتي ببغل وحمار موجود هنا هل نشترط الجنس ولا لا؟ هناك مفارقة. يعني إذا كنا نقول إنه الضابط هي تكافؤ بين المركبين وأن يكون بينهما نوع من المجاراة، فإن هذا الشيء وش فيه؟ هذا الشيء يجوز. هذا نتنازل عن شرط الجنس إذا كنا نقرر أن المقصود الأساسي هو تكافؤ المركبين. مفهوم كلام الحنابلة وغيرهم إنه لا يصلح أو لا يجوز إقامة المسابقة بين أنواع غير متكافئة، لأن إقامة هذا السباق لا يفيد شيء إلا أن المقصود معرفة الكفاءة كل منهم، وهذا غير موجود. مع أن العلم أن اليوم الواقع أنه تقام مسابقات بين أنواع غير متكافئة، أليس كذلك؟ قد يصل الفرق بينهما إلى فرق كبير، يعني قد يكون يصل أحدهما قبل الآخر بساعة بساعتين إذا كانت المسافة بعيدة. الراجح من كل هذا أن الأمر فيه سعة، وأنه يجوز إجراء المسابقة بين أي شيء، ولا يوجد في النصوص الشرعية ما يدل على المنع من هذا الأمر. إذا رضي كل من المتسابقين ورأى أنه أو أن مركوبه أهل لدخول المسابقة فلا يعني أجد في النصوص ما يدل على المنع. ثم قال والرماة، يعني إذا كانت المسابقة في الرمي، في رمي السهام، يشترط معرفة الرماة، ولا يجوز الدخول في عقد السبق إلا بعد معرفة الرماة، لأن المقصود من إجراء المسابقة هي معرفة حذق ومقدرة الرامي على الإصابة، وهذا المقصود لا يتحقق مع جهالة الرماة. ثم قال والمسافة، يعني يشترط تحديد المسافة، فإن كانت مسابقة فتحديد بداية ونهاية المسافة السبق، وإن كان رميا فتحديد مسافة وضع الهدف الذي سيرمى. كل هذا يجب أن يبين، لأن بعض الرماة يصيب إصابة دقيقة إذا كان عن قرب ولا يصيب إذا كان عن بعد، وبعضهم عكس يصيب إصابة دقيقة في البعيد ولا يصيب في القريب. قد يكون هذا، أنا أفترض هذا، وإلا الذي يصيب البعيد سيصيب القريب يعني، لكن لو افترضنا أنه هذا موجود يكون هذا من أسباب بيان المسافة. وأيضا من أسباب بيان المسافة أن بعض الناس قد يدخل في المسافات القريبة على المسابقة لأنه يظن في نفسه أنه ممكن يصيب، لكن لا يدخل إذا كانت المسافة بعيدة. الشرط الخامس الذي لم يذكره المؤلف أن يكون العوض معلوما، فلا بد قبل الدخول في المسابقة أن يعلم قدر السبق، قدر السبق الذي سيحصل عليه الفائز، ولا يجوز أن يقول هدية ويسقط، بل لا بد أن يبين. ومن هنا نعلم أن الحنابلة يعتبرون المسابقة على عوض عقد من العقود، عقد لا بد من استيفاء الشروط والأركان والواجبات، ولا لا يصح ولا يأخذ الآخر العوض. معنى هذا أنه لو سوينا مسابقة وقال من أقام المسابقة والجائزة ثمينة ولم يبين الجائزة، فعند الحنابلة هذا العقد كله وش فيه؟ باطل، لأنه لم تتحقق فيه شروط، أي شروط الصحة. بخلاف يعني الناس ينظرون للمسابقة كنوع من الهدية أو كنوع من الجعالة التي يتخفف فيها. الفقهاء لا يرونها بهذا المنظار، بل يرون أنها عقد تحتاج إلى شروط. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وهي جعالة لكل واحد فسخها. عقد السابق من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، فللإنسان أن يفسخ في أي مرحلة من مراحل السباق، لأن العوض فيها يعني تسهل فيه في بعض القضايا، فإذا لا نجعله عقدا لازما. والقول الثاني أنه من العقود اللازمة، فإذا دخل في المسابقة ليس له أن يخرج إلا بمسوغ شرعي. ويعني لعل الأقرب يعني هو القول الأول، لعل الأقرب القول الأول، لأن نقيس عقد السبق على عقد الجعالة، وعقد الجعالة عقد جائز لأن تسليم المعقود عليه لا يكون دائما متيسرا. فعقد الجعالة إذا قال من رد عبدي الآبق فله كذا وكذا، المعقود عليه هو العبد الآبق، قد يسلم وقد لا يسلم، وهذا يجعل العقد عقدا جائزا لا لازما، فقاسوا عليه السباق. مع أن السباق يعني فيه شيء من هذا، وهو أنه قد تحصل على العوض إذا فزت وقد لا تحصل، لكن تسليم العوض الآن مضمون من جهة أنه سيسلم، لكن الذي ليس بمضمون هو لمن سيسلم، ليس كذلك؟ فأحد عوضي أو أحد طرفي العقد قد لا يحصل على المعقود عليه، قد لا يحصل على المعقود عليه، فمن هنا رأوا أنه يعني لازم. ويعني قد أيضا يقال أنه القول الثاني بأنه عقد لازم قد يكون وجيها إذا ترتب على الدخول في المسابقة خسائر، إذا ترتب على الدخول في المسابقة خسائر واستعدادات، فأنا أرى أنه عقد لازم وليس لهما الرجوع. فمثلا إذا كانت المسابقة ستكون في مكان بعيد وتكلف أحد المتسابقين السفر وخسر خسائر للسفر ووضع هناك متاعا له وأشياء خسر عليها، ثم قبل بداية المسابقة بعشر دقائق قال المتسابق الآخر أنا انسحبت أو فسخت العقد، فهنا سيتضرر المتسابق الأول تضرر كبير. فمثل هذا يعني الإلزام به متوجه، وهذه القاعدة وهي أن العقد قد يكون عقدا جائزا ما لم يترتب عليه خسائر موجود في أكثر من عقد مر معنا أن الأصل فيه يكون جائز ويكون لازما إذا ترتب على فسخه إيش مفاسد في الوكالة والمضاربة. قال رحمه الله: وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. يعني يشترط في المتناضلين وهم الذين يتسابقون بالنضل والرمي أن يكونوا ممن يحسنون الرمي، جماعة تحسن الرمي. فإذا وجدت جماعتين، كل جماعة حزب، وتحقق أن كل منهما يحسن الرمي، فإنه يجوز هذا السباق تأخذ الجماعة الفائزة النصيب. ونلاحظ أن الحنابلة أيضا يؤكدون على مسألة أنه ما يكون السباق بين طرفين غير متكافئين، لأن هذا السباق ليس له أي فائدة ولا يقوي، لأن مقصود الحنابلة من السباقات التي يؤخذ عليها العوض التقوية على القتال والجهاد. وإذا أنت دخلت في سباق مع رجل لا يكافئك مطلقا لا تستفيد من هذا السباق، لأنك ستفوز بإيش؟ بسهولة وببساطة. فلهذا هم يشترطون هذا القدر، وهو أن لا يكون الأمر بين غير متكافئين. لكن يقول أرجع وأقول أنه هذا الشرط يحتاج إلى دليل، ودخول غير المتكافئين في سباق قد لا يستفيد منه الأعلى، لكن الأسفل وش فيه يستفيد، وأيضا الأعلى أو الأقوى من المتسابقين يستفيد أقل فوائده أنه يدخل في تمرين جسدي، يدخل في تمرين جسدي. فيعني اشتراط مثل هذا الشرط وجعله شرط للصحة فيه نظر. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. باب العارية. العارية المؤلف عرفها على غير عادته، ولكن ربما يعني رأى أنها تحتاج إلى تعريف، وإلا باب السابق لم يعرف، وأيضا أبواب أخرى لم يذكر تعريفها. يقول: وهي إباحة نفع، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. هذه عناصر العارية، أنها إباحة نفع عين، ومن شروط هذه الإباحة أن العين وش فيها تبقى، ولذلك يقول تبقى بعد استيفائه. لكن المؤلف لم يذكر قيدا مهما في التعريف، وهو أنه بغير عوض، وهو أنه بغير عوض، فنشترط أن تكون بغير عوض. يقول: وهي إباحة نفع عين. إذن العارية هي إباحة النفع للغير وليس تمليكا للمنفعة، وهذا فارق أساسي بين العارية والإجارة. ففي الإجارة دافع الأجرة يملك المنفعة ملكا تاما يتصرف فيها كيف يشاء، بين العارية هو لا يملك المنفعة ولكن يملك الإيش؟ الانتفاع، ولكن يملك الانتفاع. وهذا معنى قول المؤلف وهي إباحة، إباحة نفع. نعم. قال رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضعة. طيب. وتباح إعارة، العارية مباحة بالإجماع، هذا القدر مجمع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا واستعار غيرها، وعمله صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد تشريع الجواز صلى الله عليه وسلم، كما أنها تدخل في عموم الأحاديث كقول من صنع عليكم معروفا فكافئوه، وتدخل في عموم الأحاديث التي تنص على الإحسان. قوله وتباح عارية معنى أن العارية لا تجب أبدا في أي صورة من الصور، والقول الثاني أن العارية تجب على الغني، تجب على الغني الذي لا يضره بذل هذه العارية، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام، وقال إن الله تعالى قال ويمنعون الماعون، وهذا ذم، والمذموم يدل على وجوب ضده، ويعني قوله في وجاهة، لا سيما إذا أدخلنا قيدا آخر وهو أن نقول مع غنى المعير وإيش وحاجة المستعير، وحاجة المستعير. يقول تباح إعارة كل ذي نفع مباح، كل شيء له نفع مباح في الشرع فإنه يجوز أن نعيره، ولو لم يجوز أن يباع. فيجوز مثلا إعارة كلب الصيد لأن منفعته وش فيها مباحة، مع أن بيع كلب الصيد لا يجوز، ويجوز إعارة الفحل للضراب مع أن استئجار الفحل لهذا الغرض لا يجوز. إذن باب العارية أوسع من باب البيع، ننظر فيه للنفع لا لجواز البيع أو الشراء. فكل كما قال المؤلف كل ذي نفع مباح يجوز للإنسان أن يستعيره، ونحن مثلنا بالأشياء التي لها نفع مباح ولا يجوز أن تباع أو تشترى، أما الأشياء التي لها نفع مباح ويجوز أن تباع أو تشترى فأمثلتها لا تحصى، وهي تدخل دخولا واضحا في عبارة المؤلف. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: إلا البضعة وعبدا مسلما لكافر وصيدا. نعم. إلا ما سيذكره، مفهوم عبارة المؤلف أنه يستثنى من النفع المباح كل نفع لا يجوز إلا بمسوغ شرعي، كل نفع لا يجوز إلا بمسوغ شرعي، فهذا يخرج، ويخرج كل نفع محرم على جهة معينة، محرم على جهة معينة. فمثلا صيد الحرم يدخل في الضابط الثاني، والبضع يدخل في الضابط الأول. يقول إلا البضع، البضع هنا المقصود به الفرج، فليس للإنسان أن يستعير الفرج ليستمتع به. الدليل أن الوطء لا يجوز في الإسلام إلا لاثنين فقط، الزوج وإيش والسيد، إلا للزوج ومالك اليمين، فهؤلاء هم الذين يجوز لهم الوطء، فهذه المنفعة لا تجوز إلا لهؤلاء. ثم قال وصيدا ونحوه لمحرم، المحرم لا يجوز له إمساك الصيد، فلا يجوز إعارة الصيد له، لا تجوز إعارة الصيد له، لأنه لا يجوز له أن يمسك الصيد، لا يجوز له أن يمسك الصيد. ثم قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، لا يجوز إعارة الأمة الشابة إلا لاثنين، لرجل هو من محارمها أو لامرأة. والتعليل واضح، وهو أنه يخشى على المستعير الفتنة والوقوع في الزنا، ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز إعارة الأمة المحرمة إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، أو نقول كما قال بعض الحنابلة يجوز إذا أمنت الفتنة وكان مع المستعير نساء في البيت، وكان مع المستعير نساء في البيت، حينئذ يمكن أن نقول بالجواز، مع أن المنع مطلقا هو المتوجه، لأن فتنة النساء من أعظم الفتن، وقد يظن بشخص أنه يعني يؤمن أو تؤمن عليه الأمة الصغيرة لكن يفتتن، وإن كان صاحب دين وخير لكن يفتتن، فإغلاق هذا الباب يعني مطلوب ومشروع. وقد نقول أيضا قياسا على هذا لا يجوز للإنسان أن يأتي بخادمة صغيرة إذا لم يأمن عليها من نفسه أو ممن معه من الرجال في البيت. أيضا كذلك هذا متوجه جدا وتحريمه واضح، والواقع يشهد بأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بخادمة صغيرة يعني يفتتن بها. ها؟ نعم يجوز استخدام لا لا، هو الأصل نتكلم عن أصل استخدام الخادمات يجوز، لكن ما يحتف بها من مخالفات شرعية مثل أن تأتي بلا محرم لا يجوز، لأنه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو إذا بعث لها الفيزا وجاءت بدون محرم عانها على الإثم والعدوان. ولا يجوز أن تأتي لبيت ليس فيه إلا رجال، هذا لا شك، ويعني ضوابط أخرى، لكن أصل وجود الخادمة لا بأس به. نعم. صلى الله عليك وعبد المسلم لكافر. ولا يجوز عبدا مسلما لكافر، لأنه لا يجوز تسليط الكافر على العبد المسلم، لأن في ذلك إذلال للعبد المسلم، فلا يجوز للسيد أن يعير عبده المسلم لكافر، لكن يجوز أن يعير عبده الكافر لمسلم أو عبده المسلم لمسلم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. نعم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، يعني هذه العبارة اختصرها المؤلف جدا، ومفهوم العبارة أنه إذا أعار الإنسان حائطه لغيره ووضع هذا الغير عليه خشبه وبنى عليه بحيث لا يستطيع رفع الخشب، فإنه لا أجرة لهذا الذي أعار على المستعير حتى يسقط الجدار، حتى يسقط الجدار. وتعليلهم أنه وضعه بمقتضى شرعي أجاز له الوضع من غير عوض، فلا يأخذ عليه العوض إذا بنى عليه الجدار. وواضح هذا الأمر، يعني واضح سبب الحنابلة، هم يقولون أولا هو إنما وضع خشبته بمسوغ شرعي لا يوجب عوض فبنى عليه، فلا يجوز بعد ذلك أن يقول المعير أنا فسخت الإعارة، فإما أن تنزع خشبتك أو تعطيني الأجرة. واضح ولا لا؟ نقول ليس لك ذلك، بل يجب أن تبقيه إلى أن يسقط الجدار، إلى أن يسقط الجدار. هذا وجهة نظر الحنابلة، وفيها نوع من الإضرار بالمعير، والمعير محسن، ويعني إذا أراد بعد ذلك أن يمتنع من الإعارة أو يفسخها فله ذلك. نحن نقول إنه هذا ينقسم إلى قسمين في القول الراجح، أن القسم الأول أن يكون هذا حيلة من المعير فيقول أسمح لك بوضع خشبك، وهو يعلم أنه إذا وضع خشب سيبني عليه السقف، ثم إذا بنى وانتهى الأمر وتم وسكن قال أنت بين أمرين، إما أن أفسخ العارية وتنزع الخشبة أو إيش أو تعطيني الأجرة. إذا كان هذا منه حصل منه على هذا الوجه فإنه لا يمكن وليس له أجرة، لكن إذا كان على غير وجه العارية، على غير وجه الحيلة، بأن لم يظن أنه سيبني، مثلا أعاره الجدار ثم سافر، ثم رجع وجد أنه بنى وسقف وبنى فوق هذا الخشبة التي وضع الجدار، فقال أنا لا أريد أن تضع هذا الشيء على جداري ولا أريد أن يستمر، وإنما أعرتك فترة محددة. فالحقيقة في مثل هذه الصورة منعه فيه إشكال، وقد لا ينسجم مع الأصول الشرعية، لأن المعير محسن. نحن نقول أنه يدفع بقدر الإمكان، لا يشترط إسقاط الجدار، وإنما ممكن يهدم وتخرج الخشبة، أو نوجب على المستعير أن يضع أجرة مناسبة لهذا العمل، لأنه أي المعير ما أراد الاستمرار بهذا الشكل. ثم قال صلى الله عليه، قال رحمه الله: ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. يعني إذا افترضنا أنه وضع خشبته على الجدار ثم سقط بعد مدة سقط، فإنه لا يجوز للمستعير أن يضع خشبته مرة أخرى على الجدار إلا بإذن جديد من المعير، وهذا معلوم إلا بإذن جديد من المعير. ولا يقول هذا الجدار أذن لي فيه، هذا الجدار أذن لي فيه، إنما أذن لك في إيش؟ في الجدار الأول، أما هذا الجدار الجديد فلا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. نعم، تضمن العارية عند الحنابلة مضمونة، إذا تلفت في غير ما استعيرت له، إذا تلفت في غير ما استعيرت له، يعني إذا استعار الإنسان شيء ليعمل في عمل معين ثم تلف لسبب آخر لا لسبب هذا العمل فإنه يضمن. أما إذا تلفت فيما استعيرت له فإنها لا تضمن، لأن الإذن في الاستعمال رفع للضمان، الإذن في الاستعمال رفع للضمان. نرجع لأصل المسألة وهي أنه يعني العارية مضمونة، العارية مضمونة. الحنابلة استدلوا لضمان العارية بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعارية مضمونة، لأن صفوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستعير منه أدرعا قال أغصبا يا محمد، يعني تأخذها على وجه الغصب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعارية مضمونة، بالعارية مضمونة. فهذا دليل على أن العارية تضمن مطلقا. الدليل الثاني على قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن العارية لا تضمن، لأن من أخذها يده يد أمانة وهو مؤتمن على هذه العين، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وأجابوا عن الحديث بأن معنى قول بالعارية مضمونة أن هذا إنشاء لشرط الضمان، إنشاء لشرط الضمان. والأصول العامة في الواقع تؤيد القول الثاني، الأصول العامة تؤيد قوة القول الثاني، فالراجح إن شاء الله أنها لا تضمن. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها للمؤجرة. يقول: وتضمن العارية بقيمتها، يعني تضمن بالقيمة إذا لم يكن لها مثل، فإن كان لها مثل فبالمثل، فبالمثل. يقول رحمه الله تعالى: يوم تلفت، تضمن العارية بالقيمة يوم تلفت، يعني لا يوم أخذت، لأن يوم التلف هو يوم توفيت العارية، وهي ثبتت في ذمة المستعير يوم التلف، وهذا صحيح، هذا صحيح لا إشكال، لا ننظر ليوم الاستعارة وإنما ننظر ليوم الإيش؟ التلف. وكثير من المضمونات إنما ينظر إليها في يوم الإيش؟ يوم التلف. ثم قال: ولو شرط نفي ضمانها، يعني أنه إذا شرط أنها لا تضمن فإنها تضمن، لأن القاعدة عند الفقهاء أن ما يضمن شرعا لا ينفى ضمانه بالشرط، وما لا يضمن شرعا لا يثبت ضمانه بالشرط. فالعارية عندهم مضمونة شرعا فلا ينفى الضمان بالشرط، ومال المضاربة مثلا غير مضمون شرعا فلا يثبت ضمانه بشرط المضارب. ثم قال رحمه الله: وعليه مؤونة ردها، يعني على المستعير تكاليف رد العارية زادت أو نقصت، لأن المعير محسن ولا ليس على المحسنين من سبيل، وعلى من أخذ العين لينتفع بها أن يتكلف يعني أجرة الرد. يقول: وعليه مؤونة ردها لا المؤجر، إيش؟ وعليه مؤونة ردها للمؤجرة، يعني يقصد أن العين المؤجرة مؤونة ردها ليس على المستأجر، لأن المؤجر لا يعتبر يعني من المحسنين، فهو أخذ عوض مقابل هذا التأجير، فمؤونة رد هذه العين ليست على المستأجر وإنما على المؤجر. إذن ما هو الذي على المستأجر؟ هو أن يخلي بين المؤجر وبين العين، سواء كانت العين المستأجرة ثابتة أو متحركة. إذا كانت ثابتة واضح الأمر، لا نحتاج إلى تفصيل لأنه سيخرج من البيت وانتهى. إذا كانت متحركة فعلى المؤجر أن يأتي يأخذ هذا الأمر الذي أجره من عند المستأجر، هذا مفهوم كلام الفقهاء، مع العلم أن اليوم أصبح من الشروط العرفية أن المستأجر يعيد ما استأجره إلى المكان الذي استأجر منه، والمسلمون على شروطهم. لكن لو افترضنا أنه ما يوجد شرط عرفي ولا شرط مكتوب فإنه لا يلزمه، بل على المؤجر أن يأتي ويستلم ما أجره. ثم يقول: ولا يعيرها، لا يجوز لا يجوز للمستأجر للمستعير عفوا لا يجوز للمستعير أن يعير العين التي استعار، لما تقدم من أن العارية هي عبارة عن إباحة للنفع وليس تمليكا للنفع، فهو لا يملك النفع حتى يعيرها لغيره، بل عليه إما أن ينتفع أو أن يرد. ثم قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، يعني إذا أعطاها للثاني وتلفت عنده فإن الضمان يكون على هذا الثاني لأنها تلفت تحت يده، ولا نقول نضمن الأول لأنه دفعها بغير حق، لأن القاعدة الشرعية أن الضمان على المباشر لا على المتسبب، فالمباشر الآن هو الأول أو الثاني، الثاني لأنها تلفت تحت يده، نعم المتسبب هو الأول لكن ليس عليه ضمان. يقول وعلى معيرها أجرتها، يعني على الأول الذي أعارها الأجرة وهي المدة التي بقيت فيها عند الثاني، لأنه تصرف في منفعة لا يملكها، تصرف في منفعة لا يملكها، فوجب عليه أن يعطي بدل لهذه المنفعة التي لا يملكها، فيعطي المعير قيمة هذه المدة. ثم قال ويضمن أيهما شاء، يعني المعير له أن يضمن الأول وله أن يضمن الثاني، لكن استقرار الضمان سيكون على من؟ على الثاني، فإذا ضمن المعير الأول فإن الأول سيرجع على الثاني، وإذا ضمن المعير الثاني فلا شيء على الأول. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.